أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنه قد انقذه على سائر أخباره مع أن في كون أخبار مواقفة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب نظرا وجهه قوة أن يكون الخبر الثالث في الكتاب في نفسه غير حجة. كان الكلام في أخبار الترجيح، ومختار صاحب الكفاية هو التحليل، فيرد هذه الأخبار. وقد تقدم الإشكال على المقبول والمرفوع، ثم يقول صاحب الكفاية من الإشكال عليهما انقدح حال صائر أخبار الترجيح مما يتضمن قليل من المرجحات كالاثنين أو ثلاث. فحال ما بقي من أخبار الترجيح حال المقبولة والمرفوعة من جهة الإشكال، فلا يمكن الترجيح بصائر الأخبار أيضا، كما لا يصح الترجيح بروايتين المذكورتين. ثم يقول هنا احتمال آخر، وهو أن صائر الأخبار غير المقبولة والمرفوعة ليس مفادها الترجيح، بل مفادها تمييز الحجة أم لا حجة. والدليل على هذا ما في هذه الروايات من التعبيرات، حيث قال الإمام ما كان مخالف الكتاب فهو زخرف، أو لم نقله، أو يضرب على الجدار. هذه التعبيرات فيما إذا كان الحديث أحد المتعارضين مخالفا للكتاب أو موافقا للعام. من المرجحات الخبر موافقا للكتاب يقدم على ما كان مخالفا للكتاب أو على ما كان موافقا للعام. فيظهر من هذه التعبيرات أن ما كان مخالفا للكتاب بخروف، معنى بخروف إليه بحجة لم يصدر من المحصول، يطرح ويضرب على الجدار. هذا التعبير معناه أنه ليس بحجة، فليس هذه الأمور من المرجحات، بل هذه الأمور تدل على عدم الحجية. هذا. ثم يقول وإن أبيت عن ذلك، أي وإن كان لابد من كون هذه الأمور من المرجحات كموافقة الكتاب ومخالفة العامة، فلا بد من حملها توفيقا بينها وبين أخبار التخيير، من حمل هذه الأخبار إما على عدم الحجية وإما على الاستحباب. ثم يقع التعارض بين نفس أخبار الترجيح، إذ المقبولة تتضمن كثير من المرجحات، وبعض الأخبار يتضمن مرجحين كموافقة الكتاب ومخالفة العامة، فلا بد تقييد هذا القسم من الخبر بالمقبولة والمرفوعة. وكيف كان؟ فالنتيجة هو الأخذ بأخبار التخيير، وأخبار التخيير حاكمة على هذه الأخبار فتتقدم. هذا ملخص الكلام في الرد صاحب الكفاية على الترجيح. ومنه أي ومن ما تقدم من الإشكال في المقبولة والمرفوعة قد انقدح حال سائر أخباره، لسائر أخبار الترجيح الإشكال الذي ورد على المقبولة والمرفوعة نفس الإشكال يرد على سائر الأخبار. هذا ما أن في كون أخبار موافقة الكتاب من المرجحات أو مخالفة القوم من أخبار الباب، في هذه الأخبار نزل وإشكال. وجه الإشكال والنزل قوة احتمال أن يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه غير حجة، فهذه الأخبار ليس في مقام الترجيح بل في مقام بيان ما يكون حجة، امتياز ما يكون حجة أما ليس بحجة بشهادة ما ورد، ليس بحجة بشهادة ما ورد لأنه ذكروه مخالف الكتاب ذكروه أو موافق العامة ذكروه وباطل، فليس بحجة وليس بشيء، أو أنه لم نقله أو أمر يطرح أو أمر بالطرح على الجدار، مخالف الكتاب يضرب على الجدار، وكذا الخبر الموافق للقوم ضرورة أن إصالة عدم صدوره لا بد من حجية الخبر من إصالة الصدور لبيان حكم الواقع، وإزالة عدم الصدور للتقية غير جارية مع الخبر المخالف للعامة الموثوق به. ولهذا يقول أن إزالة عدم الصدور تقية، أي صدور موافق للعامة تقية بملاحظة الخبر المخالف للعامة مع الوثوق بالصدور المخالف للعامة، لو الألفات بالصدور إسالة وعدم الصدور تقية غير جارية فليس بحجة. لماذا غير جارية؟ للنسوق حينئذ بصدوره كذلك، أي بصدور الخبر الموافق للعامة تقية، وكذا صدور أو الظهور في الخبر المخالف للكتاب يكون موهونا بحيث لا يعمه أدلة اعتبار السند ولا أدلة الظهور، إذ قدر المتيقن من هذه الأدلة هو الخبر أن يكون موافقا للكتاب مضمون الصدور، فتكون هذه الأخبار في مقام تمييز الحجة أم لا حجة، لا ترجيح الحجة على الحجة. فتحر لعله إشارة إلى ما ذكره الشيخ الأنصاري وما ذكره المذفر من أن الأخبار المخالف الموافق للعامة لم يسدود إذا كان موافقا 100%، والمخالف للكتاب أيضا لم يسدود إذا كان المخالف على نحو التباين، ولكن إذا كان المخالف على نحو عموم مطلق ليكون المخالف للكتاب خاصا فهذا القسم من الأخبار صادم عن المعصوم، لا أن مخالف الكتاب لم يصدر أصلا. وإن أبيت عن ذلك أي عن دلالة هذه الأخبار على عدم الحجية فلا محيث عن حملها هذه الأخبار، أي أخبار الترجيح، توفيقا بين هذه الأخبار وبين الإتفاق التخيير، إما على ذلك أي على عدم الحجية أو على الاستحباب، الترجيح مستحب، هذا خارج من حل الكلام، حل الكلام وجود الترجيح كما أشرنا إليه آنف. هذا ثم أنه لولا التوفيق بذلك للزم التقييد ايضا في اخبار المرجحات وهي قابله عن تقييد اخبار المرجحات، جعل المقبول مرجحا لهذه الاخبار الباقيه، مع ان هذا التقييد مانع قابل، هذه الاخبار قابله عن التقييد، لان مضمون هذه الاخبار ان الموافقه العامه او مخالف الكتاب مخروب باطل، فكيف يقبل هذا التعبير التقييم باطل ومخروف ولم يقله المعصوم قاضيا عن كيف يمكن التقييم مثل ما خالف قول ربنا لم اقله او مخروف او باطل كما معه. فتلخص مما ذكرنا ان اجراءات التقييم محكمه ومقدمة وليس في الأخبار ما يصلح لتقييد هذه الإطلاقات. نعم قد استدل على تقييدها ووجوب الترجيح في المتفاضلين بوجوه أخرى. بعد ما ذكر المصنف أخبار الترجيح يبين الترجيح بوجوه آخر، استدل بهذه الوجوه على ترجيح ما له المرجح. أول هذه الوجوه الإجماع، قال الإجماع على أخذ أقوى دليلين، تبقى ما له الترجيح هو الأقوى من الآخر، فمقتضى الإجماع تقديمه على من ليس له المرجح. هذا هو الدليل الأول، هذا هو الوجه الأول. يرد المصنف الإجماع وفيه أن دعوى الإجماع مع نصيب مثل الكليني. قال الكليني قال في مقدمة الكافي بالتخييم ما أنه كان في زمان غيبة الصغرى ودائما كان مما يرى نائب الخاتم الإمام ويسأل عنه، فما يقول هو الحق وهو التخيير والتوسع، فهذا الإجماع مرفوض في مقابل ما اختاره المحقق الكليني في أن دعوى الإجماع مع مسير مثل الكليني إلى التخيير وهو في عهد غير عهد الغيبة الصغرى ويخالف النواب والسفراء. قال في الديباش في الكافي ولا نجد شيئا أوسع ولا أحوذ من التخيير. فالدعوى الإجماع مجارب، ومنها أي من الوجوه التي استدل به على التخيير أنه لو لم يجد ترجيح بالمذية لزم الترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح عقلا بل ممتنع قطعا. هذا هو وجه ثاني وجه الآخر، لا بد من الترجيح، إذ لو لم يرجح من له المذية يلزم ترجيح المرجوح على الراجح وهذا قبيح عقلا بل ممتنع مستحيل. أجاب المصنف عن هذا وقال أن ما له المذية وله المرجح تارة هذه المذية توجب الأقربية، أقربية للمذية، وأخرى ما له المذية لا يجب الأقربية. وضع المذية في جنب ما له المذية كوضع الحجر في جنب الإنسان، كما أن وضع الحجر في جنب الإنسان لا يجب شرافة الإنسان، وضع هذا القسم أيضا في جنب الخمر لا يزيد ولا يجب أقربية الخبر الذي له هذا المذية. فالقسم الثاني ليس مرجح اصلا، والقسم الاول وان كان يوجب الاقربيه ولكن مع ذلك ليس قبيحا عقلا ولا ممتنعا، اذ بامكان المكلف المجتهد ان يقدم ما ليس له المزيه على ما له المزيه. هل هذا محام؟ لا، ليس محام. فما قيل في وجهه من انه قبيح او ممتنع هذا مرفوض، وفيه انما يجب الترجيه لو كان المزيه موجبا لتاكد ملاك الحجيه في نزل الشارع ضرورة إمكان أن تكون تلك المزية بالإضافة إلى ملاكها من قبيل الحجر في جنب الإنسان، وكان الترجح بها بلا مرجح وهو قبيح كما هو واضح. هذا مضافا إلى ما هو في الإزراء حيث قال بل ممتنع من الحكم بالقطع إلى الامتناع من أن الترجح بلا مرجح في الأفعال الاختيارية ومنها الأحكام الشرعية لا يكون إلا قبيح، نعم، ولكن لا يستحيل وقوعه إلا على الحكيم تعالى، وإلا لو لا الحكيم فهو بمكان من الإمكان لكفاية إرادة المختار إرادة إلا لتعليم فيسر هذا الفعل بعد الإرادة، وإنما الممتنع هو وجود الممكن بلا علم، هذا هو الممتنع. فلا استحالة في الترجيح تعالى للمرجوح إلا من باب امتناع الصدور منه تعالى، صدور قبيح، وأما غير الله تعالى إذ محل الكلام هو اختيار المجتهد لاستنباط الأحكام الشرعية، فلا استحالة في الترجيح لما هو المرجوح مما باختياره. وبالجملة الترجيح بلا مرجح بمعنى بلا علم محال، وبمعنى بلا داعي عقلاء قبيح ليس بمحال، فما قال أنه ممتنع غير صحيح فلا صحيح. ومنها غير ذلك مما لا يكاد يفيد الظن فالسكت عنه أولى وأحسن. هذا تمام الكلام في المرجحات، فالنتيجة أن الراعي صاحب الكفاية هي التخيير لا الترجيح. ثم إنه لا إشكال في الإفتاء بما اختاره من الخبرين، هذا أجنبي عن أصل المسألة. مطلب آخر، المجتهد حينما يختار أحد الخبرين وهو مخير، في عمل نفسه، هل يفتي بالتخيير بالنسبة إلى مقلديه أيضا أو له تعيين مختاره؟ مثلا في صلاة في يوم الجمعة دليل دل على وجوب الزور، دليل دل على وجوب الجمعة، فالمجتهد مخير إذا أخذ بما دل على وجوب الجمعة، هل عليه أن يقول لمقلديه عليكم الأخذ بوجوب الجمعة أو له الفتوى بالتخيير ويقول لمقلديه أنتم مخير بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر؟ يقول المسند لا إشكال في الإفتاء بما اختاره من الخبرين، هذا لا إشكال، لا إشكال به بالإفتاء بوجوب صلاة الجمعة الذي اختاره المجتهد في عمل نفسه وعمل مقلديه، ولا وجه للإفتاء بالتخيير في المسألة الفرعية، ولكن الإفتاء بالتخيير بأن يقول لمقلديه أنتم مخيرون بين وجوب الجمعة ووجوب الظهر في المسألة، هذا غير صحيح. لماذا؟ لعدم الدليل عليه في المسألة الفرعية، نعم له الإفتاء به في المسألة الأصولية، ويقول رأيي هو التخيير بين الخبرين، التخيير بين الخبرين من المسألة الأصولية، فلا بأس حينئذ باختيار المقلد غير ما اختاره المفتي، فيعمل بما يفهم منه من المتعارضين بصريحه او بظهوره الذي لا شبهه فيه. وهل التخيير بدوي او ام استمراري؟ قضيه الاستصحاب لو لم نقل بانه قضيه الاطلاقات ايضا تكون استمراريه. مساله اخرى بعد القول بالتخيير، هل هذا التخيير بدوي او استمراري؟ والفرق بينهما أن التخيير البدوي مخير بين الأخذ بما دل بوجوب الجمعة وما دل بحرمة الجمعة، مثلا دليل آخر دل على حرمة الجمعة، يكون مخيرا ابتداء، فبعد ما أخذ جانب الوجوب وأفتى بوجوب الجمعة وعمل بعد ليس مخيرا بين الأخذ بوجوب الجمعة وبين الأخذ بما دل على حرمتها. هذا معنى التخيير الابتدائي. التخيير الاستمراري هو مخير مستمرا، بمعنى له أن يحضر في أسبوع جانب وجوب الجمعة فيحسب الجمعة، وفي الأسبوع الثاني يختار ما دل على حرمة الجمعة فيترك الجمعة ويأتي بالذوب. هذا معنى التخيير الاستمرار. يقول صاحب الكفاية يمكن القول بكون التخيير استمراريا بوجهين. الأول إطلاقات التخيير، إطلاقات التخيير مقتضى الإطلاقات هو التخيير على الاستمرار، والثاني الاستصحاب. في الجمعة الثانية يشك هل هو مخير أيضا أم لا، يستصحب التخيير. هل التخيير بدوي أم استمراري؟ قضية الاستصحاب لو لم نقل بأنه قضية الإطلاقات أيضا كونه استمراري. والتوهم أن المتحير كان محكوما بالتخيير ولا تحير له بعد الاختيار فلا يكون الإطلاق ولا الاستصحاب مقتضيا للاستمرار لاختلاف الموضوع فيهما قاتل. تقريب توهم واضح، يعني توهم عدم صحة التخيير الاستمراري، بل لا بد من الالتزام بالتخيير البدوي. إذ موضوع التخيير تحير المكلف، لا يعلم ما لا يفعل. فبعدما اختار أحد الجانبين وجوب الجمعة مثلا يذهب التحير، بعد ما ليس متحيرا فلا يجوز التمسك بالإطلاق باستمرار التخيير ولا بالاستصحاب، لأن موضوع التخيير في الاستصحاب التحير قد انتفى فلا يجوز الاستصحاب أيضا. هذا التوهم فاسد، يقول المسلم هذا التوهم فاسد. لماذا؟ فإن التحير بمعنى تعارض الخبرين، إذا كان التحير بهذا المعنى تعارض الخبرين باطل، فموضوع التخيير يكون باطل. وإذا كان التحير بمعنى آخر لم يبقى في الخطاب موضوعاً، لا نعلم تخير بمعنى آخر يكون موضوع للخطاب. فالحق والتخيير الاستمرار وتوهم أن المتحير كان معصوما بالتخيير ولا تحير له بعد الاختيار فلا يكون الإطلاق، لأن موضوع التخيير بالإطلاق التحير انتفى، ولا الاستصحاب عند مقتديا للاستمرار لاستمرار التخيير لاختلاف الموضوع فيهما. إذا الموضوع هو التخيير تحير قد انتفى هذا التوهم فاسد، فإن التحير بمعنى تعارض خبر باقي ليس منتفي على حاله، وبمعنى آخر كالتحير بعد اختيار أحدهما لم يقع في خطاب موضوعا للتخيير أسلم كما لا يقال. الحمد لله.